قال بيصادف يوم عيد الأضحى الذبح يوم عقيقة ابنه، فهل يجزئه واحد من الاثنين؟ قلت له الشيخ يقول ليش، هذا واجب وهذا واجب، فأنا يسقط هذا هذا، فبدي أختم بالأمرين. قال أيهما، يعني أنا ما أملك إلا العمل لواحد، أيهما أقدم، هاي ولا هاي؟ قلت له بإمكانك تقدم الأضحية، لأنه العقيقة فيها السابع والأربعتاش والـ21، ففي معك مجال، فبيكون ربنا يسرها، فبتطبق أول الأضحية اللي هي وقتها محدود في الـ4 أيام. تمام، بتشوف السائل عم يسأل متى، يمكن عم يسأل في وقت الأضحية وفاته وقت العقيقة. انتهاء المدة يعني. أنا لا يفهمنا من الشيخ، إذا بكون هو أول 7 يوم الأضحية، السابع يعني أول يعني يوم من الأضحية بكون أول يوم من السابع. ما بيهمني هو، بيهمني الجواب على أي سؤال من هذا النحو. أي نعم، جزاك الله خير.